فخلا بها يعني عن مميز. يقول خلا بها مطاوعة، هذا شرط للخلوة أن تكون مطاوعة. فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بها، وذلك لأن وجوب العدة بالخلوة خلا بها الزوج وهو أقوى منها وإن كانت مكرهة يمكن جامعها. قال مع علمه بها وقدرته على وطئها. مع علمه بها أي بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امرأة، فإن كان لا يعلم مثل أن يكون أعمى ولا علم بها، أو يكون أدخل عليها في حجرة ليس فيها إضاءة ولم يعلم بها فلا عدة. لماذا؟ لأن ما في مظنة وطئ، ما فيه مظنة وطئ فلا عدة. قال وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، وهذا شبه تناقض. قدرته على وطئها يعني بأن يكون قادرا لكن من حيث الجسمية، وإن كان هناك مانع. ولهذا قال ولو مع ما يمنعه منهما أي من الزوجين، ما يمنعه الضمير يعود على الوطئ، يعني ولو مع مانع من الوطئ منهما أو من أحدهما. مثال المانع منهما أن يكون الرجل مجبوبا وهي رتقاء. المانع هنا فيهما جميعا، المجبوب لا ذكر له حتى يجامع، والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر، فهنا المانع منهما جميعا. أو من أحدهما يعني بأن يكون المانع من أحدهما وحده، مثل أن يكون هو مجبوبا وهي سليمة، أو هي رتقاء وهو سليم. حسا أو شرعا يعني ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي، حسي كما رأيتم كما مثلنا، والشرعي كأن يكون أحدهما صائم أو كلاهما صائم صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة لا يحل له الجماع. أولى طيب. وكذلك أيضا لو كان في إحرام، لو كان في إحرام دخلوا عليه وهو محرم أو هي محرمة فإن العدة تثبت، ومع أن هذا مانع شرعي. أي يصح لا مو يتزوج، الزوج من قبل الإحرام لكن دخلوها عليه أو دخل عليه في حل الإحرام. نعم كذلك أيضا. نعم طيب. إذن يشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالما بها، وأن يكون قادرا على الوضع. طيب يقول المؤلف أو وطئها، معطوف على قوله خلا بها، يعني أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة، وطئها ولو بدون خلوة فإنها تجب العدة. كيف يطأها بدون خلوة؟ يمكن يتصور لو فرضنا فيه مميز وبعشر سنوات معهم في الحجرة وجمعها، إذن ما خلا بها. أول طيب. ولهذا قال أو وطئها. نعم لها ها ما يمكن جمع ولا لا الحاضر اللي معهم يقول أو مات عنها، معطوفة أيضا على خلا بها، يعني تلزم المرأة العدة امرأة مات عنها زوجها ولو بدون خلوة، ولو بدون خلوة، ولو بدون وطء. فالموت موجب للعدة مطلقا،

فهذا العلة. ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، الصواب أنه المذهب في هذا أنها تجب عليها العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الواقع. نعم نعم. أجاب عن آية أن الله ذكر المسيس لأنه سبب الحمل، لأنه سبب الحمل. نعم نعم. إيه، لأن الآية أشارت إلى المس، فالمس إذا حصل على كل حال، وهنا إذا حصل الجماع وحبست من أجله هذه العدة. أو طيب، أو قبلها، أو قبلها. نعم شو لا قوله ومن فارقها حيا. نعم من فارقها منه. نعم يعني لو مات عنها قبل أن يطأها فتجب عليها العدة بخلاف الحياة. الآن سنجمل الشروط عشان تتضح، لأن المؤلف مثل ما قلت لكم بد زين. أو قبلها أي قبل زوجته أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قبلها نعم قبلها لكن بلا خلوة. كيف بلا خلوة؟ نعم يمكن يقبلها بحضور أبيها مثلا أو بحضور أمها بلا خلوة، أو لمسها صافحها مثلا ولو بشهوة فإنه لا عدة عليه. وش الدليل؟ وش؟ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا الرجل ما مسها. نعم ما مسها فلا عدة عليه. خلاصة ما قال المؤلف أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل، هذا شرط، يشترط أن يكون النكاح غير باطل أو أن يكون النكاح صحيحا غير باطل لأجل يدخل الفاسد، هذا الشرط اضبطوه. يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، سواء العدة للوفاة أو للحياة، أن يكون النكاح غير باطل. ويشترط للعدة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء زيادة على ما سبق، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. زين هذا الشرطين. ويشترط في الخلوة، يشترط في الخلوة أن يكون عالما بها وأن يكون قادرا عليها وأن تكون مطاوعة، ثلاثة شروط في الخلوة، هذا الشروط داخل شرط. فكان الشرط الأساسي الذي لا بد منه شرط وشرطا واحدا، وهو أن يكون النكاح غير باطل. كذا يا عيسى فارق في الحياة، أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء أو خلوة. يشترط فيهما أن يكون ذلك ممن يولد لمثله بمثله. ويشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة وأن يكون عالما بها وقادرا على وطئها. وبهذا تنحصر الشروط الآن، وهذه الشروط لا بد من معرفتها لأنه يتركب عليها جميع ما يأتينا من مسائل العدة. لو أن الرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع ثم طلقها فارقها قبل الدخول، فارقها قبل الدخول عليها عدة من العدة؟ لا. ليش؟ نكاح الباطل. طيب تبين أنها أخت زوجته من الرضاع عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة. عليها عدة. لا خلاف. أنت فاهمين السؤال؟ زوجته. أي نعم، هذا رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع. طيب ما يخالف مو صحيح، الصحيح وغير الصحيح باطل بالإجماع. فيها عدة ولا لا؟ لا ما فيها عدة. زين

وبعض بعضكم عنده إشكال في الموضوع. ها؟ ما في إشكال؟ واضح يا عيسى؟ ها؟ عموم وخصوص من وجه، مفهوم هذا عندكم؟ العموم والخصوص من وجه. ها؟ طيب، ها؟ نعيده؟ والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. خاص باعتبار سبب وجوب العدة، يعني خاص بالوفاة. ويذرون أزواجا، أزواجا هو قال أزواجا حوامل أو حوائل، ها؟ عام باعتبار الحامل وغيره. وأولاة الأحمال أجلهن يطعن حملهن، خاص في الحوامل وعام في سبب وجوب العدة. ما قال وأولاة الأحمال أجلهن من الموت أو من الطلاق، واضح الآن؟ طيب، أيهما نعمل بعمومها؟ نقول نشوف إذا اتفقت الآيتان في صورة فلا